حصريا على موقع djkimo.com. على الكورنيش ويا محلى مواله، وحضنتها بشويش والبحر خد باله، والصبر لقمة عيش كل اللي يحلاله، الصبر لقمة عيش كل اللي يحلاله. البنت دي سمرة وجمالها غطى الناس وكأنها خمرة، والقلب صاحب كاس دموع الفرق مرة، أيوة على الإحساس دموع الفرق مرة، أيوة على الإحساس. البنت دي غابت سابت نموت بشويش، البنت دي سابت قلبي على الكورنيش، وبقيت أنا ثابت وحدي بحارب جيش، وبقيت أنا ثابت وحدي بحارب جيش. حبتها من بصة أنا قلت ما بدهاش، هتفيد في ايه بصة في حاجات ما تستناش، يا زمان ما تتوصى بشويش ما تسرقناش، يا زمان ما تتوصى ده انا لسه ما قلتهاش. البنت دي موجة وانا وسط بحر كبير، البنت دي نوجة واجمل كمان بكتير، يلعن ابو الحوجة والبعد والتفكير، يلعن ابو الحوجة والتوهة والتدوير. البنت دي غابت سابت نموت بشويش، البنت دي سابت قلبي على الكورنيش، وبقيت انا ثابت وحدي بحارب جيش، بقيت أنا ثابت وحدي بحارب جيش. حصريا على موقع DJKimo.